منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لكل شيء شروط كما هو معلوم، فالصلاة لها شروط، والحج له شروط، والزكاة لها شروط، والجهاد له شروط، والصوم له شروط، لكل العبادات شروط. ومن ضمن العبادات التي نتعبد بها لربنا عز وجل الغسل. الغسل إذا أصابت الإنسان جنابة بسبب الجماع أو بسبب نزول المني أو بسبب الحيض أو النفاس يجب علينا يغتسل. وهذا الغسل أيضا التعبدي، لأن الفرق بين الغسل التعبدي والغسل العادي هو النية، وإلا الصورة واحدة. هذا الغسل التعبدي له شروط لا يصح إلا بها. الشرط الأول الإسلام، وهو شرط لصحة كل عبادة، لأنك أنت تؤجر على الغسل. هل تدري أنك إذا اغتسلت من الجنابة تؤجر، إذا اغتسلت من الجماع تؤجر، إذا اغتسلت من إنزال المني تؤجر، إذا اغتسلت المرأة بعد أن تطهر من الدورة تؤجر، لأن عبادة تعبد بها لربها عز وجل، لأنه هو الذي قال لها لنا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فنؤجر على هذا الغسل. فلذلك نقول إن الإسلام شرط من شروط صحة الغسل. الشرط الثاني من شروط صحة الغسل العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق. الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والغسل عبادة تحتاج إلى نية، والمجنون لا قصد له ولا نية له، ولذلك لا تصح له صلاة ولا عبادة ولا غسل ولا شيء. الثالث من شروط صحة الغسل التمييز، والمقصود بالتمييز التفريق، وهو شيء معنوي، يعني يفرق الطفل مثلا بين البقرة والحمار متشابهان في الشكل، تقول له أين أبوك؟ يقول ذهب إلى السوق، ذهب إلى العمل، يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو يختلف باختلاف الأولاد، ولكن غالبا ما يحصل التمييز عند السابعة. فمن شروط صحة الغسل التمييز. وهذه العبادة الشروط الثلاثة ألا وهي الإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة كل عبادة. رابعا من شروط صحة الغسل النية، يعني ينوي رفع الحدث سواء كان جنابة أو حيض أو نفاس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. الخامس من شروط صحة الغسل انقطاع الموجب، انقطاع ما يوجبه، يعني مثلا الحائض لا يصح منها الغسل إلا بعد أن انقطع الدم، النفساء لا يصح منها الغسل إلا بعد انقطاع الدم، وهكذا. لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم ثم صلي. والحديث رواه البخاري ومسلم. فلا بد من انقطاع ما يوجب هذا الغسل. لكن الحائض لو أرادت أن تغتسل مثلا غسلا للتنظف للتبرد لا حرج، لكن الغسل التعبدي الذي تستبيح به الصلاة لا يجوز إلا إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا أو رأت القصة البيضاء. وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يرسلن إلى عائشة بالقطن لكي يرين هل طهرنا أم لا، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يخرج في آخر الدورة، تعرف به المرأة بأنها قد طهرت. وبعض النساء لا ترى القصة البيضاء، وإنما تعرف الطهر بانقطاع الدم أو ما يسمى بالجفاف. السادس من شروط صحة الغسل أن يكون الماء الذي تستعمله في الغسل ماء طهور، يعني ليس بنجس. والماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته لا بشيء نجس ولا بشيء طاهر. يعني هذا المقصود بالماء الطهور، مثل ماء البحر، مثل مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأنهار، مياه التحلية وما أشبه ذلك، هذا هو الماء الطهور. طيب، هل يشترط أن يكون الماء المستعمل في الغسل ماء مباحا، يعني غير مسروق ولا مغصوب؟ محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقولون من اغتسل بماء مسروق أو ماء مغصوب، يعني مثلا تكون أرض مغصوبة وفيها بئر أو بئر مغصوبة، فإن غسله باطل. بعض العلماء يقول هذا، والصحيح بأن من اغتسل بماء مغصوب أو مسروق فإن غسله صحيح، يعني يرتفع حدثه ويأثم بسبب الغصب وبسبب السرقة. لماذا قلنا بأن غسله صحيح؟ لأن جهة الأمر والنهي منفكة هنا. الله تعالى لو نهانا، أو النبي صلى الله عليه وسلم لو نهانا عن سرقة ماء الوضوء، لقلنا بأن جهة الأمر والنهي متطابقة. لو قال الله مثلا لا تسرق مثلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرق ماء الوضوء، لقلنا، أو لا تسرق ماء الغسل، لقلنا بأن من اغتسل بماء مسروق فإن غسله باطل. لكن الشرع نهانا عن سرقة كل ماء، وسرقة وغصب كل ماء، يعني عموما السرقة محرمة وعموما الغصب محرم، فبناء وأمرنا بأن نتطهر. وبناء عليه قال العلماء بأن جهة الأمر والنهي منفكة، والنتيجة بأن من اغتسل بماء مغصوب أو ماء مسروق فإن غسله صحيح ويأثم بسبب الغصب أو السرقة. السابع والأخير من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل الأصباغ ومثل الميش ومثل البوية وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون على البشرة وتمنع من وصول الماء إلى جميع البدن. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ومن اغتسل مع وجود المانع لم يكن متطهرا، وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاتقوا الماء وأنقوا البشرة، يعني لا بد من إيصال الماء إلى جميع البشرة. ولذلك حتى قال العلماء بأنه يتفقد مباطنه وتحت إبطيه وما بين فخذيه، وهذه المناطق التي لا يصلها الماء إلا بإيصاله يتفقدها لكي يكون قد أوصل الماء إلى جميع البشرة، ولكن لا يصل الإنسان إلى درجة الوسواس، فإن الوسواس مذموم، ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم موسوس، والوسوسة ليست من الدين وليست من العقل، بل هي دليل على جهل في الدين وعلى ضعف في العقل. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.